تفسير الآية 28 من سورة الصافات، يقول تعالى: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي قال حينها التابعون لمن اتبعه، أي قال الضعفاء للرؤساء وهم في منتهى الحسرة والندم والذلة، يلقون عليهم باللوم متوهمين أن ذلك قد يخفف عنهم بعض عذابهم. قالوا لهم أنهم هم السبب فيما هم فيه من العذاب، لأنهم هم الذين أضلوهم حيث كانوا يأتونهم عن اليمين، أي من جهة اليمين، أي من ناحية أي خير لكي يمنعوهم من السير فيه واتباعه وفعله، أي يمنعوهم عن اتباع طريق الله والإسلام، طريق الخير والحق والعدل والسعادة في الدنيا والآخرة. كما أن من معاني اليمين في لغة العرب إضافة إلى معنى الخير والبركة الذي سبق ذكره معنى القسم والقوة، أي كنتم أيضا تقسمون لنا أحيانا بأشد الأيمان أننا على الصواب، فكنا نصدقكم لقسمكم فتبين الآن كذبكم. كما أنكم كنتم في بعض الأوقات تستضعفوننا فتستخدمون القوة لإجبارنا على اتباع الشر وترك اتباع الخير، خير الإسلام، وكنا نستسلم لكم لضعفنا.